رأيت البر بالأبوين يعلو بصاحبه إلى أعلى مكان. مدى الأيام أمرهما مطاع وبرهما طريق للجنان. رأيت البر بالأبوين يعلو بصاحبه إلى أعلى مكان. مدى الأيام أمرهما مطاع وبرهما طريق للجنان. وفي الذكر الحكيم وما استحق فبعد الله يأتي الوالدان. هما قمر ينير لنا وشمس فنعم الوالدان النيران. وبشرى للبنين إذا تفانوا وفازوا بالدعاء وبالحنان. هما قمر ينير لنا وشمس فنعم الوالدان النيران. وبشرى البنين إذا تفانوا وفازوا بالدعاء وبالحنان. رأيت البر بالأبوين يعلو بصاحبي إلى أعلى مكان. مدى الأيام أمرهما مطاع وبرهما طريق للجنان. رأيت البر بالأبوين يعلو بصاحبي إلى أعلى مكان. مدى الأيام أمرهما مطاع وبرهما طريق للجنان. وفي الذكر الحكيم وما استحق فبعد الله يأتي الوالدان. إذا خفق الفؤاد بصدر أم وكادت أن تهما باللسان. أصاخ العرش استجلي دعاء وأدركت الملائك ما تعاني. إذا خفق الفؤاد بصدر أم وكادت أن تهما باللسان. أصاخ العرش استجلي دعاء وأدركت الملائك ما تعاني. رأيت البر بالأبوين يعلو بصاحبي إلى أعلى مكان. مدى الأيام أمرهما مطاع وبرهما طريق للجنان. رأيت البر بالأبوين يعلو بصاحبي إلى أعلى مكان. مدى الأيام أمرهما مطاع وبرهما طريق للجنان. وفي الذكر الحكيم وما استحق فبعد الله يأتي الوالدان. تقول الأم يا رب استمع لي، رضيت على بني مدى الزمان. فوفقهم لما ترضى فإني أرى فيهم إذا سعدوا كياني. تقول الأم يا رب استمع لي، رضيت على بني مدى الزمان. فوفقهم لما ترضى فإني أرى فيهم إذا سعدوا كياني. رأيت البر بالأبوين يعلو بصاحبي إلى أعلى مكان. مدى الأيام أمرهما مطاع وبرهما طريق للجنان. رأيت البر بالأبوين يعلو بصاحبي إلى أعلى مكان. مدى الأيام أمرهما مطاع وبرهما طريق للجنان. وفي الذكر الحكيم وما استحق فبعد الله يأتي الوالدان. ألا يا أيها الأبناء مهلا وفيكم من يبر بلا تواني. يسأل بعضكم من ذا غذاني ومن ذا بالمحبة قد سقاني. ألا يا أيها الأبناء مهلا وفيكم من يبر بلا تواني. يسأل بعضكم من ذا غذاني ومن ذا بالمحبة قد سقاني. رأيت البر بالأبوين يعلو بصاحبي إلى أعلى مكان. مدى الأيام أمرهما مطاع